إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن اللسان كما نتحدث عنه منذ مدة، هذه أو هذا العضو أو هذه العضلة التي وهبها الله عز وجل لعباده، يمكن أن تجعل الإنسان في أعلى عليين أو تجعله في الدرك الأسفل من النار. فأيها المسلم، أيتها المسلمة، ألا زلت مطلقا لعنان لسانك؟ ألم تضبط بعد هذا اللسان وتتفكر ما فيه من الآفات، وأن هذا اللسان يمكن أن يوبقك ويمكن أن ينجيك؟ هل عملت بالميزان الدقيق الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لأمته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ كيف حالك مع لسانك؟ كيف حالك مع كلامك؟ أتزنه قبل أن تتحدث به؟ أتعلم أن كلامك يدخلك الجنة؟ واش انت يا ضابط اللسان ديالك باش يكون إن شاء الله تعالى قائدك وموصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أم أنك لازلت غافلا عنه وعما فيه من الآفات؟ قد ذكرنا بعض الآفات الكبيرة التي تخرج من الملة والعياذ بالله، والتي هي من أكبر الكبائر في هذا الدين. واليوم مع آفة أخرى، الآفة السادسة، وهي آفة عظمى. لعلك ترى الرجل أو ترى المرأة يترك كل ما حرم الله، تراه يصلي، يزكي، يصوم، يحج، ينفق في سبيل الله، تراه بارا بوالديه، تراه يعمل كل أبواب الخير، من كل باب خير له فيه نصيب. ولكن هذه الآفة التي نتحدث عنها منتشرة في الناس كثيرة. الآفة التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله تعالى، وسنتحدث عنها في هذه الخطبة عبر خطب أخرى إن شاء الله تعالى، في هذه الخطب غادي نجعل منها سلسلة أو ثلاث خطب أو أربع خطب. علاش؟ لأنها آفة خطيرة. الآفة التي نتحدث عنها أصحابها لم يتسموا بالخلق الحسن، وانتزعت منهم أعظم صفة يتصف بها المسلمون، إنها آفة الكذب. أسألك أيها المسلم وأيتها المسلمة، هل سبق لك أن كذبت؟ قل لي لعل السؤال الصواب أنه: هل أنت صادق مطلقا هل لسانك لا ينطق بالكذب مطلقا؟ ألا تكذب؟ من الناس لا يعرف حرمة الكذب؟ المسلمون والكافرون، كل من له فطرة سليمة يعرف أن الكذب ليس بالعمل الحسن. أما نحن المسلمون فلنا مع الكذب أمر آخر، نعتبره آفة خطيرة. وكما قلت لكم أن آفة الكذب منتشرة بين الناس، لكن حديثنا اليوم سيكون عن أخطر أنواع الكذب، وهو يتماشى مع ما بدأناه منذ مدة في الحديث عن أكبر الكبائر وعن الآفات المخرجة من الملة. أخطر أنواع الكذب على الإطلاق، أول أمر ينبغي أن نعلمه أن الكذب حرام كله. والناس اللي كيبداو يضحكوا على راسهم يقول لك لا راه كاين كذبة بيضة وكاين كذبة كحلة، أو لك يقول لك لا راه كاين راه إلا كذبت وما ضريتش الناس راه ماشي كذوب، أو لا راه كان كذب غير باش نضحك. هذه غتجي معنا إن شاء الله تعالى فيما يظنه الناس أنه ليس بكذب وهو كذب، بل منها ما هو كبيرة من الكبائر، وهذا سيأتي معنا في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. ويستدلون بأحاديث قد أساءوا فهمها فيما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. أما الأصل العام عند المسلمين وما ينبغي أن تعتقده أن الكذب كله حرام، وكحديث عام يدل على خطر هذه الآفة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم، كلمة تحذير، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. شتي الكذب اش كيدير؟ الإنسان يكذب فهذا الكذب يؤدي به إلى الفجور. ما كاين كذبة بيضاء، هذاك الكذوب اللي انت كتقول راه كذبة صغيرة، هذه الكذبة الصغيرة تؤدي بك إلى الفجور، إلى أكبر المعاصي. وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما اسمك عند الله يا عبد الله ويا أمة الله؟ أشنو مكتوب عند الله؟ هل كتبت عند الله صادقا؟ هل أنت مكتوب عند الله صديق أم كذاب؟ ما كاينش وصف. قل لي الله يجازيك بخير، حدد الآن موقفك، هل أنت مكتوب عند الله صديقا أم كذابا؟ إن كنت صديقا فاثبت على صدقك، إن كنت كذابا فتب من كذبك، فإن هذا الكذب لا يرضى به الكافر، فكيف بك أنت أيها المسلم؟ كيف بك أنت يا عبد الله؟ يكفي في هذا الحديث لو كانت لنا عقول سليمة في ذم الكذب، وما نزيدوش عليه نختموا الآن ونمشوا حالنا ونتركوا الكذب إلى أن يتوفانا الله عز وجل. كيف أكتب عند الله كذابا؟ كيف ينادي علي يوم القيامة أيها الكذاب فلان ابن فلان الكذاب وفلان ابن فلان الكذابة؟ يكفي بهذا، وكانت عندنا العقول وكانت عندنا القلوب سليمة لتتأثر بسرعة لكانت كافية كخطبة. وما نبقاوش نرجعوا للكذب، ما نبقاوش نتحدثوا على الكذب أنه حرام. واتقى الله، اتقى الإنسان الله عز وجل في لسانه مطلقا، فلا يكذب لا مع أهله ولا مع أحبابه ولا مع تجار ولا مع من يحكمه ولا مع أي أحد. مين يستعملش الكذب مطلقا؟ صافي بارك عليك، تكتب عند الله كذاب. فلهذا أقول لك كنصيحة أولية قبل ما نوصل إن شاء الله تعالى كيف نترك الكذب، من الآن يقول لي حرص على أنك تنادى يوم القيامة صديق، وعندك تنادى يوم القيامة كذاب عندك. فإذا أردت أن تتحدث بحديث انظر إليه، هل هو صدق هل هو صدق وفيه نفع للناس؟ قول. هل هو كذب؟ ما عندك ما تدير به، ما شاك فيه، ما عرفوا كذب، ما عرفوا صدق. هذه قد جمعنا معنا إن شاء الله تعالى في الحديث عن نشر الإشاعات. إنسان ما عارف ولو غير يسمع الكلام يتلقفه ويقوله، واش هذه الكلمة تقول صدق ولا كذب؟ واسمعت. هذا قد جمعنا معنا إن شاء الله آفة خطيرة كذلك في نشر الإشاعات. إنسان ما عارف قاع الأخبار من جاية وكي دايره، صحيحة خطا أو ينشرها، وهذه من الآفات كذلك المنتشرة. أما اليوم فحديثنا عن أخطر أنواع الكذب، لأن الكذب سنتحدث عنه من ثلاث جهات. أولها الكذب على الله، ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على في الكلام العام. الكذب العام في الكلام لغو، كلام عادي، كلام دنيا، ويبدأ الإنسان يكذب فيه. أما الكذب على الله فهو أخطر هذه الأنواع، ويصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. بل الكذب على الله ومنشأ الشرك ومنشأ الطعن في الله والطعن في هذا الدين. يقول الله عز وجل وهو يصف الكاذبين عليه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما كنعرفوش والله لحد الساعة، مازال ما تذوقناش القرآن، ومازال ما عرفناش كيقول لنا الله عز وجل في القرآن، مازال ما بغيناش نفهموا هذا القرآن اش كيقول واش كيحدثنا، واش كتعرف هذه الآية شنو معناتها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه الجملة بالضبط تكررت في كتاب الله عز وجل عدة مرات، مرة بلفظ ومن أظلم ممن افترى، وفي لفظ في آية أخرى فمن أظلم بالفاء ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه. وكلها متواطئة على معنى واحد، على معنى واحد، وهو تحريم الكذب على الله، أن يخبر الإنسان عن الله عز وجل ما ليس بخلاف ما هو واقع، بخلاف الواقع. الواقع شيء ويحدث الإنسان ويخبر عن ذلك الواقع بخلاف ما هو عليه، تقلب الحقائق فيكذب على الله. وأعظم منه الافتراء. قال لك الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الآية خرجت مخرج الاستفهام الاستنكاري. واش كاين شي واحد، كأن الله عز وجل يقول لك، واش كاين شي واحد أظلم ممن يفتري على الله كذب؟ والجواب لا، أنه ليس هناك أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يا له من موقف مخزي لهؤلاء الذين يكذبون على الله. يقول الإنسان الآن: كيف يكذب الإنسان على الله؟ قد كذب على الله منذ أن وجد الشر، منذ أن وجد المخالف للحق، منذ أن وجد آدم وتصادم الحق والباطل، ابتدأ الافتراء والكذب على الله. فالذين زعموا أن لله أندادا، هذاك اللي كيقول، وكثير من الآيات اللي جت فيها الكذب على الله تأتي في ذم الشرك بالله تعالى. هذاك اللي كيقول بأن هناك من يرزق من دون الله، كاين الولي الصالح اللي كيعطي الاولاد، وكاين الولي الصالح اللي كيطيح الشتاء، وكاين الولي الصالح اللي يخرج لنا الغله مزيانه، وكاين الولي الصالح اللي يعطي الجواز، وكاين فلان وفلان اللي يعطي كذا، وكاين كذا وكاين كذا. فيقسمون ما هو من حق الله عز وجل وحده ولا شريك له على المخلوقات، سواء كانت بشرا ام حجرا ام جمادات، عاقله او غير عاقله. هذا من الكذب على الله. فالذين يتخذون أندادا من دون الله أولئك كذبوا على الله. والذين جعلوا لله ولدا من يهود ونصارى فهؤلاء كذبوا على الله. الذين يخوضون في أسماء الله وصفاته بغير علم هؤلاء كذبوا على الله. إنسان يتكلم في الله عز وجل في أسمائه في صفاته في أفعاله بغير علم، هذا كذب على الله. الذي يفسر القرآن بغير علم هذا كذب على الله. وهذه كاينة في الناس بزاف، بغي يفهم القرآن بعقله، ما عرفش هو شنو كاين في هذا القرآن، ما عرفش المعاني ديالو، ما قاري تفسير، ما قاري اش قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاري اش قالوا الصحابة، اش قالوا العلماء المفسرين، لا هو بغي يشد القرآن ويفسروا لراسو، لا هاد الآية ما معنيتهاش كذا، معنيتها كذا، فيفسروا على ما وافق هواه، هذا كذب على الله. الذي يفتي في دين الله بغير علم هذا كذب على الله. التحدث في هذا الدين كيقول إنسان هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا مستحب، هذا مكروه وهذا مباح، هذه سنة وهذه بدعة، وهو ما قاري والو، وكيف بدي تحدث في الدين على هواه وعلى ما سمع من الناس، هذا من افتراء الكذب على الله، هذا من الكذب على الله. والأصل في هذا الدين ألا تتحدث فيه إلا بعلم، إلا بتثبت، ما تقول شي حاجة في هذا الدين، لأن الدين جاءنا من الغيب، جاءنا من الغيب، لا يمكن أن نعرف فيه شيئا إلا من طريق الوحي. والوحي عندنا الآن في كين؟ في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. فالكذب على الله كائن في زماننا ومنتشر بيناتنا. راه جالس مع صاحبك كتحدث انت وياه ويبدا يقول لك اجي يا فلان وراه بغيت نسلف الربا، بغيت نمشي للبنكه ونسلف، وتجي تقول ليه اما فيها باس، هذوك اللي كيقولوا حرام حرام حرام راه تيتشددوا تشدد هذاك وتزمود احلال ديرها ورجع الفلوس ولا كاشي غير توب وبدي يحقق الامور. هذا علاش دار؟ دار ظهره للناس، لهذاك الشخص دار ظهره باش يمشي للجنه ويمشي لجهنم. هادشي كيدير، يريد ان يجعل له مكانا ومنصبا في جهنم. هادشي كيدير، كيشري بيت في النار لانه يفتي الناس بغير علم، بل مصيبه ودنيا. الربا نص وإجماع الكتاب والسنة والإجماع على أنها حرام، وكاين كثير من الناس المسلمين المغبونين الذين يقولون أنها يجوز، أنها جوز بدو يحلوها، بدي يقولك ما فيها بأس، أنا راه بغيت غنبني الدار، وإلا ما درتهاش إلا ما تسلفش بالربا ما يمكنش ندير الدار، ما يمكنش ندير البيع والشراء، وما يمكنش كذا وما يمكنش كذا، ويبقى يغرق راسه في الربا وهو لا يدري أن الربا قد حرمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن آكلها وموكلها وكاتبها وشهيدها، كل شيء ملعون، كله ملعون، لعنة قرض من رحمة الله. إيش كيت سناه عاد باقي تسول على الربا وحرام الحرام، على هذا ما أمش بالقرآن، على عاد تحتاج شي واحد يفتيك القرآن فتاك بأن الربا هي محاربة. إنسان لما تركش الربا قال الله عز وجل فآذنوا بحرب من الله ورسوله، واللي بح بزاف أمور أبيحت محرمات كثيرة بسبب الفتوى بغير علم، هذه كلها من الكذب على الله. شوف المصيبة ديال هذو الذين يكذبون على الله، عامة كل من كذب على الله شوف المصيبة ديال، ذكرهم الله عز وجل وذكرنا الله عز وجل بالموقف الرهيب، أولئك يعرضون على ربهم يوم العرض، اليوم الذي نسيناه. الآن لو كنا مجموعين أمة، يعني كل مدينة مجموعة في مسجد جامع، وغادي تشوف تفكروا غنهار العيد وكيبان لك الناس كتار مجموعين، كذلك المشهد يوم القيامة غير أنه أعظم، الناس مصافين قدام الله عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون واش مكتوب كل شيء اللي قلتي كل شيء اللي درتي مكتوب ولكن المصيبة ديالنا أننا لا نتذكر أن ما كتب علينا سيخرج لنا يوم نعرض على ربنا يوم نقف بين يدي الله عز وجل فماذا ستقول لربك هؤلاء الذين يكذبون على الله وإياك أن تكون منهم اربأ بنفسك أيها المسلم أيها المسلمة أن تتحدث في دين الله وأنا أقول هذا بحكم أنني أسمع كثيرا كيجوني أخبار من الناس يقول يراه فلان بشر عادي لا علاقة له بدين الله ما قاري حتى شي حاجة في الدين يقول راه فلان قال لي حلال وهذه المسألة ما تصرح حتى بين النساء النساء خصهم يتقوا الله عز وجل في الأمر حتى الرجال هذه العيالات يتحدثون في أمور عظيمة خطيرة لو عرضت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجمعوا لها أهل بدر كبار الصحابة يجلسوا يجمعوا باش الله يخرجوا بحكم أود قال المرأة جالسات قال لا حلال لا حلال لا حرام لا يجوز لا ما يجوز وكأنها فاكهة المجلس خدامين تلفين وهكذا الرجال لا هذا ما هذا لا يجوز تعظيم تعظيما لحرمة الله عز وجل ما تكذبش على الله ما تكلمش الدين ما تفتي بغير علم سئلت عن شيء تواضع وقل لا أدري ما لا شوفه حتى العالم لإنسانك يكون عالم ذا هو متعلم وعارف القرآن وعارف السنة ومحيط بأمور الاجتهاد وضوابط الفتية إلى ما عرفش حاجة يقول لا أدري وقد قالها من هو خير منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتها قبله الملائكة لما سألهم الله عز وجل عن أسماء المخلوقات قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أشرف الساعة قال الله ورسوله أعلم قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بعد الأنبياء من يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لا يعلمونه كانوا يقولون الله ورسوله أعلم الأئمة الأربعة ومنهم بل وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ثبت عنه في أكثر من مرة أنه يسأل عن أكثر من 40 مسألة فيفتي في أكثر من 30 منها بلا أدري وما طحش من طيحتكش من قيمة فما المانع من أن أقول لا أدري ما عارفش ما عارف راه سمعنا هذه المسألة حلال أنا ما عارف الأول راه هذا الأمر رواه راه كاين في القرآن بأنه لا يجوز ولكن راه سمعنا شي واحد قال حلال لا أنا نعمل ذلك شيء في القرآن هذه المسألة هذه شكون قالها واش هي عالم أتثبت ولا أقول لا أقول في أبي رأي ألا أنا بالنسبة لي هذا الأمر فيه مغالاة أنا بالنسبة لي هذا الأمر يجوز أنا بالنسبة لي هذا الأمر واجب في زماننا والله مستعان هذه الأمور كما قلت لكم انتشرت كم من الناس أباحوا الاختلاط وأباحوا خلوة الرجل بالمرأة بمثل هذه الأمور يجي الشاب يخطب شابة يخطب البنت ويجي يقول لهم مثلا هو يقول لهم لا راه ما يجوز او لا يقولوا لي راه ما يجوز انك تختلي بها يقول ما ليش نفعل لا راه هذا العصر ولا عصر حر يجوز انه يختلي بها ويخرج ويمشي ويتسارى ماشي مشكل هذاك زمان وهذا زمان راه حكم الله هذا انه لا يجوز ان يخلو بها حتى يتزوجها حتى يتم النكاح حتى يكمل النكاح تتوفر كاع شروط النكاح عاد ديك الساعة يجوز أن يخلو بها لا لا ماشي مشكل راه غير يجي يهضر فيها ايوا صافي راه يخرج ويمشي ويجي بهذا الأمر هذا بمثل هذا الأمر ويتحدث في دين الله ويخلي هذاك الأمر داز عليه مش عارف راه اختلاط ما يجوز الاختلاط راه حرمه الله عز وجل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز الاختلاط ما يختلطوا النساء بالرجال وما يخلو الرجل بالمرأة تقول لك لا راه القلوب صافية ويعترض على دين الله ويفتي في هذا الدين بغير علم هذه أمور خطيرة انظر إلى حال هؤلاء الذين يكذبون على الله كلهم يعرضون على ربهم في ذلك اليوم أشغي منعهم ماذا سيمنعهم من أن يحاسبهم الله عز وجل؟ الكارثة ديالهم شنو هي؟ ماشي في العرض، كل الناس سيعرضون على الله، ولكن الكارثة ديالهم شوف في ذلك اليوم الذي كلنا سنأتي فيه بمعاصي، كلش غيجي بالمعاصي، وتحتاج في ذلك اليوم إلى مغفرة الله، تحتاج في ذلك اليوم إلى ستر الله، كتحتاج في ذلك النهار أن الله عز وجل يسترك وما يفضحكش أمام الأشهاد هؤلاء، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يوقفون قدام الناس والأشهاد الملائكة وأنبياء ورسل وصالح المؤمنين كلهم يشهدوا عليهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وهؤلاء هذا اسم إشارة يعني كيشيروا ليهم، هؤلاء هادوك هادوك هادوك المخبين هادوك نوض نوض فلان وفلان وفلان وفلان وفلان هادوك هادوك اللي كانوا يكذبوا على الله نوض، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فضيحة يوم القيامة، ويشهد عليهم خيرة خلق الله ملائكة رسل أنبياء وصالح المؤمنين، ثم بعد ذلك اللعنة، وعلى خلاف بين المفسرين هل هذه اللعنة من الله أم هي من الأشهاد، وعلى كل فالأمر عظيم، سواء لعنته الملائكة أم لعنهم الله عز وجل، فهي لعنة واحدة، لأن لعنة الملائكة يقبل الله عز وجل، لأن اللعنة هنالك اللعنة منهم دعاء عليهم، فيستجيب الله لهم، ويستجيب للملائكة، يستجيب لأنبياء المرسلين، ويستجيب لصالح المؤمنين، لأنهم عارفين أن الظالمين قد أرادوا بذلك الصد عن سبيل الله. فانظر إلى آفة هذا الأمر. وفي هذا قد جاء حديث صحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن يوم القيامة، الله عز وجل يقرب من المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، الله عز وجل يستره من الناس يخليش الناس يشوفوا يوم القيامة، يحاسبه فيما بينه وبينه، فيقول الله عز وجل له أتعلم ذنب كذا وكذا، أتعلم ذنب كذا وكذا، كتفكر عقلتي على الذنب ديال كذا وكذا، الذنب اللي درتيه نعرفنا فين تخبيتي ودرتيه، والكذبة اللي كذبتي، والزنا اللي زنيتي، والسرقة اللي سرقتي، وهذاك الفيلم اللي تفرجتي فيه وتي كظن بلي تعمل كيشوفك، هذيك الذنوب اللي عرفك الله عز وجل وحده وحده، وهذا العبد المؤمن دار الذنوب استغفر وتاب الله عز وجل مفرد، عنده حسنات وعنده سيئات، وكيخاف من الله عز وجل أن يؤاخذه بذنوبه حتى يقرره بذنوبه، حتى يقرره يقول العبد نعم يا رب أذكر قاعدك الذنوب عارفه، حتى إذا ظن أنه قد هلك حتى كيشوف راسه هلك، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا فاليوم أغفرها لك، استرتها لك في الدنيا فاليوم أغفرها لك، علاش؟ لأن هذا العبد المؤمن مش يعني ثلاث شيء دير ما بغيتي راه يوم القيامة الله عز وجل غيغفر لك، المقصود من هذا أن من يغفر له ومن يستر عليه يوم القيامة، إنه الذي كان مشفقا من ذنوبه، إيه راه كل يذنب كل يخطئ، ولكن العبد المؤمن يخاف ذنوبه، مش إنسان كيدير الذنب وينساه، أو يدير الذنب ويستر الله عز وجل ويوضي يفضح راسه، أو لمع ذلك هو مجاهر بالكذب على الله كما قلنا ويفتري على الله الكذب، لا، المؤمن يخاف من الله عز وجل، هذا هو الغيستر على الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فسرنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بهذا الأمر بالستر، فما أحوجك للستر، فإياك أيها المسلم والكذب على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قلنا والأمر بغير نؤكد عليه بزاف فيما يتعلق بالكذب على الله عز وجل لكثرة انتشاره، وهو مسألة الإفتاء في هذا الدين بغير علم، أن الإنسان يقول هذا حلال وهذا حرام وهو ما عرفتش حاجة، وهو ما قاري والو، يقول برأيه ويقول بهواه ويقول بشهوته، فهذا لا يجوز في ديننا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، شوف السنة الله عز وجل كذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني هذه المسألة هي من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يتحدث في هذا الدين بغير علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت، وفي رواية: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. يعني هذاك اللي كيمشي يسول أو التي تتحدث مع الناس أو التي تتكلم مع الناس ثم يقال له هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز ويعمل بها وهي ماشي صحيحة، فذا الإثم ديال هذاك الإنسان على من أفتاه. إذا كتقول الناس هذه حلال وهي ماشي حلال، يوم القيامة الوزر ديالهم سيكون على ظهرك. وهذا لا يبرئهم، لأن الإنسان خصو يسأل أهل الذكر في الأصل، أن السؤال لا يكون إلا لأهل الذكر. أما إنسان يسول أي واحد لا، الخوض في الدين لا يكون إلا مع أهل العلم، إنسان يسول أهل العلم. أما الحديث بين عامة الناس في مسائل عظيمة يقول هذا حلال وهذا حرام، إلا إذا كان عن بينة من أمره له في ذلك نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو له فتوى ينقلها عن عالم وهو ضابط لها، يعني عارف كلام علماء في هذه المسألة اللي يراها أهل العلم قالوا بكذا وكذا وكذا، هو ضابط المسألة ديالو. إلى ما كانش ضابطها يقول الله أعلم ويقول لا أدري. المسألة الثانية وهو الكلام في كتاب الله عز وجل، وهو من كذلك من أخطر الأمور، أن يتحدث الإنسان في كتاب الله عز وجل ويفسر القرآن بغير ما أراد الله عز وجل، وهذا من الأمور الخطيرة التي ينبغي الإنسان ألا يتحدث فيها. بقي معنا من أمور أخرى نتحدث عنها في هذا الباب، وكذلك التحذير من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لأي كلام كان، أي حاجة في الإنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وهذا الأمر خطير. نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الخطيرة التي ينبغي التحري فيها، غادي معنا إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة، ثم نخوض أو نتحدث في مسألة الكذب عامة أنه حرام وأنه ليس من أخلاق المسلم بتاتا. أيها المسلم كن من الصادقين وإياك أن تكتب من الكذابين. وقبل الختام، كما هو معروف المسجد لا زال يعني في طور الإصلاح وفي طور الإتمام ويحتاج إلى نفقات كثيرة، الله يسكن بخير خذكم ما يكون في الباب، فلا تبخلوا على أنفسكم من النفقة في سبيل الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين، اللهم أزك نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين ومنصور المسلمين ويعز به الدين، وترفع به راية الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا، ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاه الحسن، وفضه في أخيه مولاه الرشيد، وفي سائر الصلاه العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.